قدمنا لكم أيها الإخوة وعلى مدى نصف الساعة المصحف المرتل في حلقة 30 للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، كانت ترجو البركة من سور إبراهيم، من سور الرعد وإبراهيم والحجر.